بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالسنا في التفسير الاعتقادي، ولزمنا مع فسطاط القرآن سورة البقرة، وتوقفنا في المجلس الذي سبق عند الآية 95 أو 94، ويقول الله عز وجل: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ذكرنا أن هذه الآية عند عامة مفسرين من سلفنا الصالح رحمه الله تعالى أن الآية فيها مباهلة، فيها مباهلة، وسميت هنا المباهلة تمنيا كما في تفسير عبد الله بن عباس، وهذا التفسير الذي عليه عامة السلف، ففيها مباهلة، وذلك لما ادعاه اليهود من دعاوى كاذبة. واضح، مما ادعاه اليهود من دعاوى كاذبة فدعوا إلى المباهلة بعد إقامة الحجة عليه. فقال الله عز وجل لهم: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. قال ابن عباس: ادعوا بالموت، على أي الفريقين أكذب؟ فأبوا اليهود، أبوا. قال الله عز وجل: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. يعني لو تمنوا الموت، يعني لو دعوا به وسألوه كما قال ابن عباس فيما روى ابن أبي حاتم، لشرق أحدهم بريقه لو أنهم تمنوا الموت، لكنهم علموا فنكصوا ونكلوا. طيب، قال الله عز وجل: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني لن يسألوا، لن يدعوا بذلك، أي بالموت، لأنهم قدموا عملا سيئا هو الشرك، لأنهم يعلمون العاقبة. قال: والله عليم بالظالمين، ولتجدنهم أحرص الناس على حال. وهذا كالتعليل لما سبق، يعني كأن سائلا سأل أيضا: لماذا هؤلاء لا يسألون الموت؟ لماذا لا يدعون بالموت؟ فمن الأسباب أنهم قدمت أيديهم الكفر، وهم يعلمون أن هذا الكفر الذي حصل منهم في نقض التوراة والتكذيب بالكتاب وجحد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم سيؤول بهم إلى النار، وعاقبتهم عند الله خسارة، فلذلك لا يسألون الموت. والله عليم بالظالمين. ولا تجدنهم، هذه اللام لام القسم، هذه اللام التي هنا في قول الله تبارك وتعالى ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، هذا قسم، لام القسم، يعني يقسم الله رب العالمين وهو الصادق في قيله أنهم أحرص الناس على حياته، والنون هنا لتأكيد القسم، يعني كأن القائل، كأن المعنى: أقسم بذاتي لتجدنهم يا أيها المخاطب ويا أيها الرسول، يعني اليهود، لتجدنهم أحرص الناس على حياته. واضح، هم أحرص الناس على حياة، حرصهم عليها، قال طبعا مقصد بذلك اليهود كما قال ابن عباس وغيره، وهذا عليه أكثر السلف رحمه الله تعالى، أن المراد بذلك اليهود، ومنهم من قال أن المراد بذلك المنافق، من باب عموم الآية، لأن المنافق شابه اليهود في أن المنافق لما شهد الشهادتين هو يعلم مما يقرأه ويظهره أن مآل الذي يخالف الدين إلى النار، فهو اجتمع مع اليهود في علمه بالحق لكنه كافر في الباطن، واليهودي يعلم الحق في باطنه ويظهر الكفر به، والمنافق يعلم الحق ويبطن خلافه، فكلامه مشترك في العلم بالحق. لذلك الحسن البصري رحمه الله صح عنه أنه قال المنافق أحرص الناس على الحياة وهو أحرص على الحياة من المشرك، نسأل الله العافية والسلام. وهذا الحرص على الحياة سيجعله يعني كل ما ينغص عليه حياته ويضيق عليه أمر هذه الحياة سينفك منه القيد. ولذلك أكبر شيء أسس عليه الملاحدة دينهم هو حب الدنيا، هذا أساس الذي أسس عليه الملحد دينه، حب الدنيا والتعلق بها. فلذلك هو لما أسس حياته على حب الدنيا والتعلق بها صار عنده الدين قيد سجن. ولذلك اسمى القصيبي الملحد كتابه اسمه كسر الأغلال، هو يرى الدين أغلال تكسر، هكذا يقول قبحه الله ولعنه، واضح، ويرى الدين قيود تكسر. وهذا ترى نفسية كل من أسس دينه على المطالب الدنيوية، على التفقه بالأفكار العالمانية التي تجعل الإنسان هو المركز، هو المرجع، هو المآل، هو الأصل الذي ينطلق منه ويرجع إليه. هذا مناقض لدين التوحيد، ليس فقط في الألوهية بل بالأسماء والصفات الربوبية، لأن مسألة أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق فهو خلقه سبحانه لحكمة، هذه حكمة ليعبدوه، فالعبودية فيها ذل وانكسار كما أن فيها محبة وطواعية وإقبال. فالحياة الدنيا بملذاتها وشهواتها أكبر عائق في تحقيق هذه العبودية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، يعني حياة الدنيا أكبر عائق دون تحصيلك للالتزام الصحيح، دون تحصيلك للاستقامة على الحق، واضح. حياة الدنيا فتنة، وهذه الفتنة لا يأتيك منها إلا ما ينغص عليك الطريق إلى الله عز وجل. لذلك الحل كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، الحل في أن تجعل الدنيا طريق نجاتك. ولذلك يخطئ بعض الناس لما يقول الدنيا مدحت في القرآن أو أن الله مدح منها جانبا دون جانب، ترى هذا غلط، لا نعلم آية في القرآن مدحت الدنيا ولا حديثا مدح الدنيا إلا ذكر الله وما ولاه، كما جاء في بعض الآثار ويرى مرفوعا ولا يصح، لكن جاء المكحول غيره ملعونة الدنيا ومن فيها إلا ذكر الله وما ولاه عالم ومتعلم. فلاحظ الاستثناء في الذكر والاستثناء في العلم، هذا لأن هذه التي يتحقق بها العبادة، أنت لا تعبد الله إلا بعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أن ما سوى ذلك من فضول فإنما يعيقك عن تحقيق العبودية. قد يقول قائل ويسأل سائل ألم يقل ربنا تبارك وتعالى في قصة قارون أن الله عز وجل ضرب لنا الأمثال، ضرب لنا جل وعلا الأمثال، ومن الأمثال إذا ضربها لنا ضرب لنا الذين تعلقوا بالدنيا، أعظم أو من أعظم تلك الأمثال قصة قارون الذي كان من قوم موسى، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. يقول قائل ألم تقل لنا أن الدنيا لم تمدح، ماذا نقول الآن؟ يقال له لا تنس نصيبك من الدنيا، ارجع لتفسير ابن مسعود، يا ليت واحد يرفع عنا تفسير ابن مسعود على القناة، لأن هذه الآية مما يفسر كثير من الدعاة العصريين تفسيرا مخالفا لحقيقتها، يعني يتماشى مع روح العصر، كأنه يقال لك لا تنسى نصيبك من الدنيا يعني تمتع بالدنيا، هذا ليس صحيح، يليت أخبر الإخوة يكرمنا ويرفعنا الأثر حتى يفقه الناس هذا الباب. كيف حالك يا أبا البراء؟ اشتقنا إليك الحوراني، حسابك حذف من عندي. طيب، المقصود وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ايش معنى الآية؟ ما أتيتمون كلاب بن مسعود، ما في طالب شادي حادي يأتينا كلاب بن مسعود رضي الله عنه. الحمد لله. كلاب بن مسعود فارق هنا، فوجدتموه. طيب، ننتظركم إن شاء الله حتى تستفيد، لأن هذا الموضع موضع إيش؟ يعني موضع غفلة. ثم يقولون له وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. إذن هذه الوصايا وصايا مهمة جدا، واضح. قال ابن مسعود رضي الله عنه، ابن عباس رضي الله عنه، ولا تنس نصيبك من الدنيا أن تعمل فيها لآخرتك. وقال ابن عباس أيضا رضي الله عنه، قال لا تترك أن تعمل لله في الدنيا. وقال العمل بطاعته، يقول مجاهد، شوف تفسير السلف. أحسنت عون بن عبد الله، يقول إن قوما يضعونها في على غير موضعها ولا تنسى نصيبكم من الدنيا. لاحظت؟ قال تعمل فيها بطاعة الله، تعمل فيها بطاعة الله. وقال ابن زيد ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تنسى أن تقدم من دنياك لآخرتك، فإنك تجد في آخرتك ما قدمت في الدنيا فيما رزقك الله. طيب، التفسير الأخرى التي ذكرت الحلال وأنك تأخذ بالحلال كلها ترجع إلى باب أنك تطلب فيه الإنفاق. ولذلك قالوا له بعد ذلك أنك لما تطلب الحلال تطلب الحلال العبادة. بعد ذلك قالوا له وأحسن كما أحسن الله إليك، وأحسن كما أحسن الله إليك. نعم، هذا موطن مهم جدا، فقه والعلم به. طيب، حينئذ لما نرجع إلى هذا الباب، جزاكم الله خير إخوة على الفوائد. حينما نرجع إلى هذا الباب يا إخواني، أي قول الله سبحانه وتعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. فقوله هنا تبارك وتعالى، فقوله هنا سبحانه وبحمده تبارك اسمه ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. من الذين أشركوا؟ قالوا المجوس، واضح، قالوا المجوس، وقالوا الأعاجم، هذا جاء صح عن عبد الله بن عباس، وقالوا المشرك، هذا أيضا جاء ابن عباس. هنا المقصود به كل مشرك لا يؤمن بالبعث. والآية فيها تكملة ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني هم أحرص الناس على الحياة من الذين أشركوا الذين لا يؤمنون بالبعث. واضح، هم أحرص الناس على حياة في أنفسهم أنهم يحرصون، وهم أحرص منها من الذين أشركوا، يعني الذين لا يرجون بعثا بعد الموت، فهو يحب طول الحياة. يقول ابن عباس وأن اليهودي قد عرف ما له في الآخرة من الخزي بما ضيع ما عنده من العلم. المقصود لماذا اليهودي أكثر حرصا على الحياة من الذي ينكر البعث، من المشرك عموما سواء كان مجوسيا أو غيره؟ لأن المجوسي أصلا لا يرجو الحياة الآخرة، لا يؤمن بالبعث، لا يؤمن لا بجنة ولا بنار، وبالتالي أمره كما يقال يحب طول الحياة. لكن اليهودي لعلمه بأنه فيه جنة وفيه نار، وعرف أن الآخرة سيحصل له في خزي بما ضيع ما عنده من العلم كما قال ابن عباس، صار يحرص على الحياة أكثر من المشرك، من مشرك العرب أو غيره، أكثر من المشرك الذي لا يؤمن بيوم الحساب. فهمت القصة كيف؟ إذن ولتجدنهم، هذه لام القسم، أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، هذا متصل بما قبلها يعني معطوف على الناس، واضح؟ يعني أحرص من الناس الذين في زمانهم، وأحرص من الذين أشركوا خصهم، يعني أحرص الناس على حياة هم اليهود، هم أحرص أهل زمانهم أن يكونوا في الحياة الدنيا، وأحرص من المشركين أي من الذين ينكرون البعث، واضح؟ بعضهم قال هذا كلام مستأنف، لكن دلالة كلام مستأنف إيش معناه؟ يعني دلالة كلام السلف على أنه كلام متصل، هذا الظاهر في عامة تفسير السلف، أنه هذا كلام متصل، يعني ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، يعني أحرص الناس في زمانهم على الحياة، وأحرص الناس على الحياة من الذين أشركوا، هذا اللي جاء في تفسير ابن عباس وبالعالي والربيع بن أنس وغيرهم، يعني تفسير السلف تدل على هذا. بعض التفسير قال أحرص الناس على حياة تتوقفون ثم تستأنف، ومن الذين أشركوا، يعني ومنهم قوم من الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر. طبعا هذا الكلام في الحقيقة لم أجد فيه أثر، هو إن كان يمشي في اللغة لكن ليس فيه أثر، والقاعدة تقول أن ما جاز في اللغة لا يلزم أن يجوز معنى يصلح للتفسير، هذه نقطة جميلة. ولذا الكتب علوم إعراب القرآن من الأشياء التي تدخل فيها هذه، أنهم لما يجوز المعنى إعرابا أو يجوز المعنى لغة يتوهم بعض الناس أنه يجوز أن تفسر به الكتاب، وهذا ليس صحيح. الذي يجوز في اللغة لا يلزم أن يجوز في الشرع، لأن التفسير رجع للآثار وليس لمحض اللغة، هذه نقطة جميلة. لذلك نقول تفسير الآية ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، هذا تفسير متصل، ليس هناك استئناف، يعني هم اليهود أحرص الناس، أحرص أهل زمانهم يعني على الحياة، وأحرص من المشركين منكر البعث أن يعيشوا في الدنيا. قال الله عز وجل يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزئه من العذاب أن يعمر. يود أحدهم، وضع يعني يتمنى أحدهم، وضع يتمنى أحدهم لو يعمر ألف سنة، طبعا أحدهم هذه ترجع إلى المشرك من الذين أشركوا، وضع. ولذلك قال أبو العالي يعني المجوس، وضع. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس يود أحدهم لو يعمر ألف سنة هو كقول الفارسي زه هزار سال، يعني 10,000 سنة، عش 10,000 سنة، هذه يقولونها لبعضهم البعض للأعاجم يعني. وروى ابن جرير أيضا ابن عباس نبي صحيح قال يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، هو قال هو الأعاجم يقولونها زار سال نوروزر مهرجان، يعني عش 1,000 سنة. قيل هذه يقولونها إذا عطف أحدهم، يعني أشبه بالتشميت يعني، واضح، فيقولون عش 10,000 سنة. قال يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزئه من العذاب أن يعمر، إذن هو يود أن يعيش 1,000 سنة. سعيد بن جبير يقول قول أهل الشيخ لبعض لبعض إذا عطس زه هزار سال. وقال مجاهد حبب إليهم الخطيئة طول العمر، سبحان الله، تعلقا بالدنيا، صلى الله العافية والسلامة. قال وما هو بمزحزئه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. وما هو بمزحزئه من العذاب أن يعمر، يعني وما هو، هو هنا الضمير يعود إلى ماذا في قوله تبارك وتعالى وما هو بمزحزئه من العذاب، يعني بمنجيه، هنا الضمير يرجع إلى أحدهم لأنه هو الذي جرى ذكره، وما هو بمزحزئه من العذاب أن يعمر، وما هو بمزحزئ أحدهم من العذاب أن يعمر، واضح؟ إيه نعم، فالضمير يرجع إلى أحدهم، يعني إلى الأعيان هؤلاء المشركين. وما هو بمزحزئه من العذاب، الزحزحة هي الإبعاد في لغة العرب، الإنحاء، التبعيد، تقول زحزحته عن المكان أي أبعدته، واضح. قال ذو الرمة يا قابض الروح عن جسم عصى زمنا وغافر الذنب زحزحني عن النار، واضح، زحزحني أي أبعدني، أبعدني عن النار. فقوله هنا وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. نعم، يعني ما هو كما قال ابن عباس بمنجيه من العذاب. قال ابن عباس: وذلك أن المشرك لا يرجو بعثا بعد الموت، فهو يحب طول الحياة، وأن اليهودي قد عرف ما له من الآخرة من الخزي بما صنع بما عنده من العلم. وما هو بمزحزحه، قال أبو العالية بمغيثه، يعني ما أحد ينجيه بيغيثه، يعني ينصره من العذاب أن يعمر. نعم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية: يهود أحرص على هذه الحياة من هؤلاء، وقد ود هؤلاء أن يعمر أحدهم 1000 سنة، وليس بمزحزحه من العذاب لو عمر، كما عمر إبليس لم ينفعه إذ كان كافرا. إبليس أكبر واحد عمر، يعني إذا قرن باليهود هذا عمر كثيرا إبليس إلى يوم الوقت المعلوم، فحينئذ لم ينفعه إذ كان كافرا. فهكذا معنى كلام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رضي رحمه الله تعالى. فمن الطائي قال الله عز وجل: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير. بصير هذا من أسماء الله تعالى بمعنى مبصر، اسم الفاعل أبصر يبصر، فهو مبصر، وبصير فعيل، يعني صفة أو اسم في مبالغة، صيغة مبالغة، بصير فعيل يعني مبالغة في الإبصار. فربنا ذو بصر سبحانه وبحمده يبصر ببصره وبعينيه جل وعلا. قال: والله بصير بما يعملون، فهو يبصر سبحانه أعمالهم، وهذا لازمه أو من آثار ذلك أنه يحاسبهم على ذلك ويجازيهم عليها سبحانه وتعالى، ففيها وعيد لهم هذا سبحان الله. قال الله عز وجل: وما هو بمزحزحه من العذاب، وهذا في شهادة بالنار للمشرك، أنه إذا مات على الكفر فإنه لا يبعد عن النار. والقول بأن المشرك كما يقول بعض الزنادقة من متقدمي بعض من تأثر أصل الجهم من بعض كابن حزم أو بعض المتأخرين، واضح من قول أن المشرك أمره إلى الله لا نشهد له بالنار، ترى هذا تكذيب للكتاب. ربنا يقول: وما هو بمزحزحه من العذاب، ما أحد يبعده عن العذاب أي عمر، يعني ما عاش هذا الإنسان، بالعكس العمر حج عليه. لذلك قال الله عز وجل قبل ذلك، قال: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أولم نعمركم حجة، يعني كونك موجود في الدنيا، يعني الساعة التي تمر عليك، الساعة الوقت الذي يمر عليك، هذا الوقت أنت مسؤول عنه، يعني الغافل المعرض المدبر الصاد هو مسؤول عنه، حجة عليك. ماذا كنت تصنع؟ يعني أنت لما يمر بك ساعة لم تأكل وجعت، ألا تطلب طعام؟ ولا تطلب طعام. عطشت تطلب الماء، برد تطلب الغطاء أو الغطاء، وهكذا. يعني حاجاتك النفسية إذا وجدت لها حاجة وطلب سعيت. أعظم من ذلك دين الله سبحانه وتعالى، حق الله عز وجل عليك، تمر به الساعات والساعات والساعات ولا يطلب حقيقة ما خلق له، كيف يكون معذورا؟ لذلك ربنا قال: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال الله عز وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعذر لرجل أخره حتى بلغ 60 سنة. هذا أعذر الله إليه، ما له عذر، يعني هذا 60 سنة إذا عد 60 ما شاء الله عليه، يعني بلغ 60 سنة ماذا يرجو من 60 هذا؟ 5 سنين، 10 سنوات، صغير، 15 سنة، مراهق، 20 سنة، شاب جاي للدنيا، 30 سنة، مغتر بقوته وشبابه، 40 كهل، 50 لسه يفكر، 60 صار شيخا. فين هذا؟ فين التوحيد؟ فين الكفر بالطاغوت؟ فين براءة من الشرك والي؟ فين تحقيق ملة إبراهيم عليه السلام؟ فين تحقيق السنة؟ أين الاستقامة على الدين؟ في ناس في 60 لا تصلي، ناس يعني من هذا المنتسبين والله ما يصلي ما يركع، يعني حتى كان يكلم فيها قبل أسبوع واحد يعني صلاني هديه، يقول لي في فرنسا صار في نوع من أنواع يعني التقارير ترفع على حد أقصى، أنه في سكتات قلبية وموت فجأة، يعني ليس له سبب، نبحث ما وجدنا سبب، يعني واحد يطب ساكتين ما يصحى، موت فجأة بطريقة في سن جمع لي بين 25 والثلاثين، وقعت حالات كثيرة. فلما كثرت رفع التقارير حتى تكلموا عليها في الإعلام الفرنسي، يقولون إيش السبب؟ قلت سبحان الله، هو الفجأة هذا من علامات الساعة يعني أصلا، يعني تطلب سبب لشيء قدري قد يظهر لك وقد لا يظهر لك، هذا أجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكن قل ليس ما سبب موته، ولكن على أي شيء مات، هذا أهم شيء، لأنه ومات مات أجال مضروبة، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، كتابا مؤجلا، كتاب لكل أجل كتاب. لكن على أي شيء مات، هو السؤال الأعظم. أول ما يطرق سمعك فلان مات، لا تسأل كيف مات، ما السبب، اسأل على أي شيء مات، على أي ملة، لأن المرء يبعث على ما يموت عليه، على أي عقيدة، على أي طريقة، على أي مسلك، نسأل الله العافية والسلام. لذلك نجد أن هذا المعنى في قضية أنه يعمر هذا العمر حجة علينا. لذلك دائما الإنسان يحاول أن يعمر أوقاته بما يعني يرفعه عند ربه جل وعلا، وإذا حصل منه غفلة يتدارك ولا ينشغل بالتفاهة والسفاهة والمواضيع التي تزيد القلب قسوة أو تزيد الإنسان غفلة، ابتعد عنها. العمر هذا، العمر الحقيقي هو عمر الطاعة يا إخواني، فعلا الأجل الحقيقي ليس الأجل الذي تعيشه فحسب، أنت ممكن تعيش 60 سنة 70 سنة الله أعلم، لكن هذه 60 سنة كم فيها عمر الطاعة؟ عندك عمر كامل عشته، لكن عمرك في الطاعة في وسط 60 كم؟ في وسط هذه 60 أو هذه 50 أو هذه 40 كم؟ هذا هو السؤال الأهم يعني. ولذلك دائما اعلم أن الذكي حقيقة أو الذكي الذي فهم الحياة الدنيا هو الذي استعد لما بعد الموت، أنه يصير عنده علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، يخلد شيئا ينفعه بعد موته، صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، ورث مصحفة، أي باب من أبواب الخير، سبل التي تضر أو تدر وتجلب لك الحسنات وأنت في عسكر الموت. هذا مشروع حقيقي فكر فيه، وترى هذا أمر بسيط، ليس مقصورا على أنك تبني وتنفق هذه الأمور، ليس كل الناس يطيق هذا، لكن في أشياء أنك تنفع الناس، نفع الناس في دينهم، خاصة الحاجة ماسة لهذا الباب. اليوم طلبت العلم كالقحط، كالأرض الذي أصابها القحط، تطلب غيثا مغيثا هنيئا مريئا مطبقا سحا غدقا ينزل عليها لكي تنبت. فكذلك الأمر، يعني أنت إذا كان عندك باب من أبواب العلم إياك أن تغلقه على نفسك. ولكن أهم شيء أهم شيء أهم شيء يا أخي، أوصي نفسي وإياك النية، أخلص النية، راجع نية تتفقدها، وسل ربك العفو والعافية، وتب إلى الله عز وجل من أي تقصير، واعلم أن العبرة ليس بمن سبق ولكن بمن صدق، قد تسبق للشيء وتنحرف، لكن قد تتأخر عن الشيء وتصدق فيه فيقدمك الله ويرفعك، والله بصير بما يعمل سبحانه وتعالى. قل من كان عدوا لجبريل، هذه الآية آية عظيمة والله، أحب دائما أقرأها يعني الصلاة. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، يعني هذه الآية من أسباب حب الله فيها الإيمان بالملائكة مولاتهم ومحبتهم عليهم الصلاة والسلام. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، فإن الله عدو للكافرين. طبري يقول أن هذه الآية أجمع أهل التأويل أنها نزلت في الرد على اليهود، لما زعموا أنهم يعادون جبريل ويتولون ميكائيل عليهم جميعا الصلاة والسلام. فقالوا جبريل عدونا وميكائيل ولينا، لكن اختلفوا في السبب الذي من أجله دعيت هذه المناظرة. فروى عن ابن عباس أنه قال رضي الله عنهما: حضرت عصابة من اليهود يعني جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألوا ما شئتم أو عما شئتم، ولكن اجعلوا لي ذمة وما أخذ يعقوب على بنيه، لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني على الإسلام. فقالوا: ذلك لك. فسألوا أسئلة منها أي الطعام حرم على بني إسرائيل، وأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن ترجعون الأثر موجود عند الطبري، وقد خرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده. الشاهد أنه في الأخير لما أجابهم قالوا قالوا له: اللهم نعم، يعني أنت صدقت. قالوا: أنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة. قالوا له: أنت الآن أخبرنا من هو وليك من الملائكة، فعندها نجامعك أو نفارقك، يعني إما نتبعك إما لا نتبعك. فقال: فإن ولي جبريل، ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه. فقالوا عندها: فهذا نفارقك، لو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك وصدقناك. قال: فما منعكم أن تصدقوا؟ قالوا: إنه عدونا. فأنزل الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل، إلى قول لو كانوا يعلمون. فعندها باءوا بغضب على غضب. وفي مسند الإمام أحمد بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه، وفيه أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث بمثله، ثم قال قال له اليهود نعم قال له اليهود: من وليك من الملائكة؟ فقال: جبريل. قالوا: جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا، لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان. فأنزل الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل الآية. طبعا الحديث رواه الترمذي والنسائي، وحديث يعني في ضعف لكن يمشي في باب التفسير. وروى سنيد في تفسيره عن القاسم بن أبي بزة مرسلا أن يهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحبه الذي ينزل عليه الوحي، فقال: جبريل. قالوا: فإنه لنا عدو ولا يأتي إلا بالشدة والحرب والقتال، فنزل قل من كان عدوا لجبريل الآية. قال ابن جريج وقال مجاهد: قالت يهود: يا محمد، ما ينزل جبريل إلا بشدة وحرب وقتال، وإنه لنا عدو، فنزل قل من كان عدوا لجبريل الآية. واضح؟ فهذا مهم جدا. طيب، وروى البخاري في الصحيح مبوبا على هذه الآية بإسناده عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمع عبد الله بن سلام رضي الله عنه بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يختلف، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشرط الساعة، وما أول طعامها للجنة، وما ينزع الولد إلى به. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أخبرني به، أخبرني بهن جبريل آنفا. قال جبريل: قال نعم. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ هذه الآية: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. أما أول أشرط الساعة وأجابه. طيب نعم، المهم فيها أثار كثيرة يعني تنصب على أن اليهود أظهروا معاداة جبريل الملك عليه الصلاة والسلام، فأظهروا معاداته، أظهروا معاداته أنهم يعادونه يعني، لأنه ينزل بالعذاب وكذا. قالوا: هذا عدونا، فنزل قول الله تبارك وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. قوله هنا: قل من كان عدوا لجبريل، بعد ما فهمنا ما سبب نزول الآية، فربنا يقول قل، أي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر هؤلاء يهود الذين عادوا جبريل. فإن جبريل، فإنه، قال ابن عباس، فإنه أي جبريل نزله، أي نزل القرآن على قلبك بإذن الله أي بأمر الله. وقال أبو العالي نزل الكتاب على قلبك جبريل، الكتاب سبحان الله، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله. قال قتادة أنزل الكتاب على قلبك، وقال مقاتل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، يقول جبريل عليه السلام تلاه عليك ليثبت به فؤادك يعني قلبك. قال نظيرها في الشعراء قوله سبحانه نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قال مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل، قاله أبو العالية وقتادة وغيرهم. قال وهدى أي الكتاب وبشرى للمؤمنين، هداية وبشرى. قال قتادة جعل الله هذا القرآن هدى وبشرى للمؤمنين، لأن المؤمن إذا سمع القرآن حفظه ووعاه وانتفع به وطمأن إليه وصدق بموعود الله الذي وعده به وكان على يقين من ذلك. قال مقاتل وهدى أي وهذا القرآن هدى من الضلال وبشرى لمن آمن به من المؤمنين للمؤمنين. نعم وضع، وهذه هداية الانتفاع، هذه هداية الانتفاع. طيب ثم قال سبحانه وتعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قول الباري سبحانه وتعالى من كان عدوا، هذا عام سواء اليهود أو أي أحد يقع عليه، لأن هذا لفظ عام، من كان هذا اسم شرط وهو واقع على ماذا؟ على العام، لأن من أسماء من صيغ العموم أسماء الشرط، لذلك لا يقول قال هذه خاصة باليهود فقط، لا، كل من عاد الله ورسله وملائكته هذا كافر. إذن من هذه شرطية تعرب مبتدأ يعني وما بعدها خبر، والفاء بقوله فإن الله عدو للكافرين هذه فاء الجواب. طيب من كان عدوا لجبريل، من كان عدوا لله، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل ورسله، الآن عدو لله والملائكة ورسله، من عاد الله، من عاد الملائكة، من عاد الرسل. طبعا هذا أصل في تكثير من سب الله، من سب الملائكة كل الملائكة يعني عليهم الصلاة والسلام، ومن سب رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، هذا الأصل في تكثيره، هذه الآية أصل في تكثير سب الله وسب الملائكة وسب الرسل عليهم الصلاة والسلام. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل، طب جبريل دخل في الملائكة، ميكال دخل في الملائكة لكنهم خصوا من عموم الملائكة، وجه هذا التخصيص واضح، وجهه هذا التخصيص تكلم عليه الطبري وراجعوه في تفسيره، تكلم كلام جميل يعني في قضية الأسلوب القرآني اللي هو راجع لأساليب العرب في التخصيص بعد التعميم، طبعا لفضلهم أولا ثم لدفع وحد الإيهام، هذا خلاص كلام الطبري، في إيهام ممكن يقع لبعض الناس ليس من القرآن ولكن لسوء ذامه، أما القرآن بيان كله. ما هو الإيهام؟ أنه يقول لما لو قيل مثلا من كان عدوا لله وملائكته ورسله فإن الله عدو للكافرين مثلا، المعنى مستقيم، لكن اليهود أصحاب شيل وناس كذب فجرا ويماحلون مع ظهور الحجة، فهمت؟ فممكن يأتي يقول نحن لسنا كفار لأننا لم نعادي الله ولم نعادي الملائكة ولم نعادي رسله، فهمت؟ فنص لهم عمن عادوه بعينه باسمه هو جبريل، لأنهم عادوا جبريل، قد يقول لك أنا لا ما عاديت الملائكة أو ما عاديت الرسل، تمام؟ هذا معنى كلام الطبري، أنه وجه ذكر جبريل لدفع هذا الإهام. قال فنص الله تعالى على أسماء من زعموا أنهم أعداؤهم بأعيانهم ليقطع بذلك تلبيسهم على أهل الضعف منهم ويحسم تمويههم أمورهم على المنافقين، حتى ما يأتون إلى الضعاف العقول يقولون لا إحنا ما عادين الله ولا رسوله ولا الملائكة، إحنا عادين جبريل. وهذه فيها فائدة مهمة جدا جدا، وهي أن من فرق فيما لا يقبل التفريق فإنه يعد مفرقا، يعني من فرق فيما لا يعني فرق بعض يعني فيما لا يقبل التفريق فإنه يكون كافرا، يعني في شيء ما يقبل التفريق، إما أن تؤمن بجنسه أما إن بعضت فيه فتكون مثل الذي لم يؤمن بكله، باب واحد. والدليل قوله تبارك وتعالى في سورة النساء في نفس السياق، سياق التبعيض في باب الرسل. قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، لاحظ الآية: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هذه الآية عظيمة جدا لو تدبرناها إخوان في باب مهم جدا، في باب مهم جدا من أبواب الأسماء والأحكام، في باب في أبواب في الدين يا جماعة، في أبواب في الدين يا جماعة لا تقبل التفريق. ركز معي جيدا في هذا الأصل، وهذا أصل ينقض الإعذار المعاصر. في أبواب لا تقبل التفريق، في أبواب لا تقبل التفريق، منها الإيمان بالله عز وجل. فالإيمان بالله عز وجل مثلا الإيمان بصفاته، باب الصفات لا يقبل التفريق. كيف لا يقبل التفريق؟ يعني لو أن الإنسان آمن بكل الصفات إلا صفة واحدة علمها وجحدها، أو علمها وردها، أو علمها وحرفها، فإنه يكون كافرا بكل باب. هذا تدل عليه تطبيقات السلف، يعني تطبيقات السلف لما يأتي الواحد تجهم في باب واحد وهو سليم في الأبواب الأخرى، ما عنده حتى مشاكل، يقر بها وكذا، لكن يجي الباب معين ثابت بالإجماع أنه باب صفات وهو يحرفه ويتأوله، فإنه ماذا؟ كيف يتعامل مع السلف؟ فإنهم عملوا معاملة الجهمي. لماذا؟ لأن هذا الباب لا يقبل التبعيض. هذه النقطة التي لا يفهمها هؤلاء. يعني نضرب لهم مثلا من القرآن بالآية التي معنا، اليهود بعضوا في الملائكة، ولو ملائكة وعادوا جبريل فقط، لاحظ عادوا جبريل، جبريل مخلوق، جبريل مخلوق، الصفة غير مخلوق. يعني حتى نضرب المثل بالأولى، نقول لهم: ما حكم من أتى بالإيمان بسائر الملائكة، سواء الملائكة الذين أخبرنا بأسمائهم كميكال وجبريل وإسرافيل وغيرهم من ملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام، أو جنس الملائكة الذين عمم فيهم وأطلق فآمن بهم وصدق بوجودهم وبما أخبر الله عنهم سبحانه وتعالى ووصفهم به، ثم كفر بجبريل، عاد جبريل فقط، قال جبريل هذا كما قالت اليهود نعاديه لأنه ينزل بالقتال والحرب وكذا وكذا بالعذاب، يعني هذا بنص القرآن يكون كافرا. لو واحد جاب بالرسل وهم مخلوقون الرسل عليهم السلام وقال أؤمن بجميع الرسل إلا موسى إلا عيسى إلا نوح إلا إبراهيم إلا محمد صلوات الله وسلامه عليهم جمعين لكان كافرا، والآية تقول عن هذا: يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يعني يجعلون منهج، منهج تبعيضي، أولئك هم الكافرون حقا. فلاحظ أننا في الملائكة هم مخلوقون لا نقبل التبعيض، ولاحظ أنه في الرسل وهم مخلوقون عليهم الصلاة والسلام جميعا لا نقبل التبعيض، وفي كتب الله المنزلة كلامه غير مخلوق، لو آمن بكل كتب الله إلا التوراة إلا الإنجيل إلا القرآن استثنى، فإنه يكون كافرا بالجميع. لماذا باب صفات الله لما أتينا إليه فوجدنا زنادقة، يقال لهم علماء وأئمة الإسلام يؤمنون ببعض الصفات، طبعا على إيمان مدخول ليس إيمانا على طريقة الإسلام، ويكفرون بكثير من الصفات، يقول لك لا معذور وهذا معنى في الأصل ونفل وكذا، هذا تعرف أن هذا الباب لا يقبل التبعيض. ولذلك السلف قواعد الأحكام على الأعيان عندهم أصلا في القرآن بالمناسبة، لما تسمع السلف يقول من أنكر صفة واحدة فكذا، هل ترى في القرآن، في القرآن من كفر بنبي واحد فقد كفر بهم جميعا، من كفر بملك واحد فقد كفر بهم جميعا، وهؤلاء باب مخلوقين الملائكة والرسل عليهم السلام، فكيف بصفة الله التي صفات ربنا جل وعلا غير مخلوقة؟ باب أولى وأعلى أن تكون لها هذه الحرمة وهذا التعظيم. ولذلك قال الله عز وجل في المحكم التنزيل: قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، وقل ميكائيل، فإن الله عدو للكافرين، فإن الله عدو للكافرين. طبعا هذه الآية يستفاد منها تكفير من سب الله، سب الملائكة، سب الرسل، سبا عاما أو سب أعيانا من الملائكة والرسل كجبريل وميكائيل، فإن الله عدو للكافرين. هنا معنى بلاغي أشار له الطبري وغيره أنه لم يقل فإن الله عدو لهم، واضح. هذا يسمونه إظهار في موضع الإضمار. يعني العرب عندهم أسلوب بلاغي قديم في لسان العرب في إظهار موضع الإضمار وفي إضمار موضع الإظهار. طبعا هذا شرحه يطول، لكن هنا المستمع لما يسمع من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل من كان فإن الله عدو لهم، لو قيل الكلام هكذا لجاء اليهود وهم أهل تلبيس وتحريف لقالوا فإن الله عدو لهم، يعني لهم لناس آخرين لسنا نحن المقصودين، أو لم يذكر حكمهم، ممكن يعني كل هو قال عدو لهم لكن ما قال كفار، القصة يعني يتلاعبوا، فلذلك قال عدو للكافرين يعني عاداهم لأنهم كفار وأعطى حكمهم، وهذا من وضع الظاهر موضع المضمر يعني. نعم، إذن هذا يستفاد منه الذي ذكرناه في قضية معاداة الملائكة عليهم الصلاة والسلام. طيب الآن نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونكمل في مجلس قادم يسر الله تعالى وعان بمنه وفضله وكرمه وإحسانه، إنه سميع قريب مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.